بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فها نحن نعود مرة أخرى مع الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، بعد أن انتهينا من نهاية هذا التفسير، حيث بقينا قرابة 10 سنوات من سورة الذريات إلى سورة الناس. ثم رأى بعض الحاضرين أن نعود إلى الكتاب من أوله، ولكن تكون القراءة بانتخاب مواطن يحتاج إلى التعليق عليها دون أن يكون قراءة كاملة للكتاب، فسيكون بناء على ذلك أشبه بالنكت على الكتاب، بحيث يختار وينتخب ما يحتاج للتعليق عليه، إما من مواطن مشكلة وإما من قضايا لابد من الوقوف عليها وإبرازها في منهج هذا الإمام أو فيما ينقله من التفسير. فستكون بإذن الله فكرة هذا الدرس على هذا السبيل، ولعلي إن شاء الله أجتهد أن أذكر أو أجعل لكم إن شاء الله جدول بالمواطن التي ستقرأ لتكون جاهزة لمن أراد أن يحضرها وأن يتابع معنا بإذن الله تعالى. سنبقى أولا مع المقدمة، وقد نستغرق فيها أكثر من درس لأن فيها قضايا متعددة تحتاج إلى وقفات، وإذا انتهينا من المقدمة إن شاء الله سنبتدئ إن شاء الله بالمواطن المختارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفهم السديد في كتابه، وأن يجعلنا ممن يرجع إلى فهم هؤلاء الأعلام الذين قام عليهم علم كتاب الله سبحانه وتعالى من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم ممن حمل راية العلم عنهم كهذا الإمام العظيم الذي لا يخفى على كثير من طلاب العلم. ولهذا لم أقف معكم على ترجمته، لأن ترجمته حاضرة وموجودة، ولو أردت أن أقف فإني سأقف عند بعض محطات هذا الإمام لأيضا التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بترجمته فحسب، وإلا فإن دراسة ترجمته واستيعابها ولله الحمد المنة موجود، وقد عمل في هذا كتب متعددة وفيه رسائل متعددة، فالحمد لله الذي جعل مثل هذا الأمر متيسرا، ولسنا بحاجة إلى أن نناقشه أو أن نذكره. ولعلنا نبتدئ بأول عبارة ذكرها الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. نعم شيخ عبد الله، من البداية شيخنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في 1336، قال. نعم، نكتفي بهذه العبارة، يعني نستفيد من هذه العبارة يعني فائدة مهمة جدا، وهي أن من رجع إلى ترجمة ابن جرير الطبري فإنه سيجد أن ابن جرير ابتدأ بإملاء هذا الكتاب قبل هذا التاريخ بسنوات حتى انتهى منه، ثم في 1336 قرئ عليه هذا الكتاب، وهو توفي 1910، بمعنى أنه بين بداية القراءة عليه ووفاته قرابة 4 سنوات وقليل. وكم قرئ عليه من هذا الكتاب ليس هناك يعني ما يثبت من خلال المخطوطات، لكن نستفيد هذه الفائدة أن الإمام أملى كتابه على طلابه، وبعد أن انتهى من إملائه قرئ عليه هذا الإملاء، يعني قرئ عليه هذا الإملاء. والإمام له مراحل مع تفسيره، لأنه له إملاء قديم، ثم له الإملاء الذي تم به الكتاب، ثم قرئ عليه هذا الكتاب. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الإملاء وهو هذا التفسير العظيم قد حفظ لنا كما ترون بهذه الصورة التي نراها عليه اليوم. الكتاب له طبعات متعددة، من أحسنها طبعة الدكتور عبد الله التركي، عبد الله بن عبد المحسن التركي. والسبب في ذلك أو من أسباب ذلك أنها طبعة استطاعت أن تسدد النقص الموجود في بعض المخطوطات بعد أن حصلوا على نسخة مخطوطة وجدوا فيها بعض الآيات التي سقطت من النسخ المتقدمة. فالنسخ القديمة سواء الطبعة القديمة اللي طبعة بولاق أو الطبعات اللي جاءت بعدها حتى طبعة محمود شاكر كلها كان فيها سقط في مواطن معينة، وهذه النسخة والله الحمد منا لما وجدت سددت هذا النقص. وأذكر أننا كنا نقرأ في جزء الذاريات في أحد الأسانيد وكان السقط واضحا جدا لأنه دخل إسناد في إسناد، وتوقفنا فيما أذكر عند هذا أن في هذا المكان سقطا. ولما ظهرت نسخة الدكتور عبد الله التركي بالفعل أظهرت هذا السقط وكان بقرابة سطرين وقليل. فهذه الحقيقة تعتبر ميزة كبيرة جدا لهذه النسخة. أما قراءة النص فمهما يعني مهما بلغ المحقق واجتهد فتبقى في بعض المواطن قراءة اجتهادية لبعض الكلمات، وقد يقع أيضا في اختلاف في الاجتهاد في القراءة وقد تقع أخطاء، لكن من حيث العموم هي يعني أفضل نسخة في نظري إلى الآن لهذا الكتاب. ولو حليت بتحقيقات وتعليقات محمود شاكر لكانت أكمل وأنفس، إلا أنهم رأوا أن إضافة تعليقات محمود شاكر قد يطيل الكتاب فتركوا الكثير منها واكتفوا بما يحتاجون إليه. طبعا عندنا من القضايا المهمة في التفسير ما دون تكلمنا عنها وهي مسألة القراءة التي كان يختارها ابن جرير والقراءة التي بنى عليها تفسيره. فالقراءة الآن أو في التفسير الآن عندنا مبني على قراءة حفص، والعجيب أن قراءة حفص غير موجودة في تفسير الطبري، قراءة حفص غير موجودة في تفسير الطبري. وقد ذكرت في هذا مقالة أثبت فيها أن قراءة حفص لم تكن من مرويات الطبري. فمثل في مثل هذا الموطن الأولى أن يرسم أو أن ترسم القراءة على القراءة التي توافق قراءته واختياره، لأنه يختار أحيانا وينص على الاختيار، وأحيانا لا ينص يعني لا يختار بل يرى أن جميع القراءات متوافقة أو أنها كلها صحيحة، فهنا يكون منهج لاختيار الآية أو النص الذي يفسره. وهذه مسألة طبعا ترجع إلى منهج التحقيق، ليس هذا محله بحثي، لكن أحببت أن ينتبه إلى هذه القضية في أنه أحيانا يفسر على غير قراءة حفص، مثل نزاعة للشوى وقد مرت علينا، هو يقول طبعا هو يفسرها على قراءة الجمهور، فكل القراء إلا حفصا يقرؤون نزاعة للشوى، والمكتوب أمامنا في النص نزاعة للشوى، ونجده يقول ولو أن قارئا قرأ نزاعة للشوى لكان وجها، فكيف يكون وجها وهي قراءة حفص؟ وهذه التي فتحت لي الباب للبحث عن مشكلة قراءة حفص في تفسير الطبري، فاتضح من خلال البحث في مفردات تفسير الطبري، في مفردات قراءة حفص أن قراءة حفص ليست من مرويات تفسير الطبري، فهذه أيضا مسألة ترجع إلى منهج التحقيق، لكن الذي أريد فقط أن نذكره هنا فيما يتعلق بهذه هذا السطر أن الكتاب على الأقل بعد إملائه قرئ على الإمام، ولا شك أنه بعد القراءة يكون هناك نوع من التحرير والتصويب. بعد ذلك طبعا ذكر مؤلف مقدمة طويلة لا نحتاج أن نقف عندها، لو تفتح شيخ عبد الله صفحة 6 في آخر سطر، يعني اعذرونا احنا معنا نسخة التركي اللي يكون معنا غير نسخة التركي بيضطر يتابع معنا بصعوبة قليلا. نعم شيخ. اللهم فوفقنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وعامه وخاصه ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل آيه وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه والثبات على التسليم لمتشابهه، وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم بحدوده، إنك سميع الدعاء قريب الإجابة، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. نعم، هذا آخر مقدمة المقدمة، يعني المقدمة ابتدأها بعد ما ذكر أنه قرأ عليه، ابتدأها بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه، وأطال في هذا إلى أن ذكر في خاتمة هذه المقدمة هذه العبارة. ماذا نستفيد من هذه الجملة التي ذكرها؟ طبعا لاحظوا أن الإمام رحمه الله تعالى ذكر المحكم وقابله بماذا؟ بالمتشابه، والحلال وقابله بالحرام، والعام وقابله بالخاص، والمجمل وقابله بالمفسر، والناسخ وقابله بالمنسوخ، والظاهر وقابله بالباطن، وتأويل الآية وقابله بتفسير المشكل. فهذه الآن عندنا سبعة من العلوم قابلها بسبعة، يعني سبعة قابلها بسبعة. لو تأملنا هذه العلوم وهي من علوم القرآن، لو تأملناها سنجد أن كل هذه العلوم التي ذكرها ليس فيها إشكال في المقابلة، إلا أن عندنا المحكم والمتشابه والعام والخاص والمجمل والمفسر والظاهر والباطن والناسخ والمنسوخ. لكن استوقفني آخر ما ذكر في قوله وتأويل آيه وتفسير مشكله، يعني هذه المقابلة بين التأويل والتفسير، هل هي مقابلة تدل على أنه يرى أن التأويل غير التفسير أم ماذا؟ أو هو يرى أن تأويل الآي عام؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم بناء على صياغته للكتاب، وأن ما يحتاج إلى فك وتحليل فإنه يعتبره ماذا؟ اللي المشكل يعتبره من باب إيش؟ التفسير. فيكون والله أعلم أقرب إلى أن يكون من باب تنويع العبارة منه إلى أن يكون هذا نوع وهذا نوع، يعني يكون هذا نوع وهذا نوع، وإنما يكون من باب إيش؟ تنويع العبارة خاصة في الأخير. أما في الأوليات فيواضح جدا المقابلة بين علمين، أما في الأخير فالذي يظهر والله أعلم أنه جاء على نوع من تنويع العبارة، فكانوا يقول تأويل آية كانوا يقصد جميع الآيات، فتدخل في باب التأويل هو باب التفسير وتفسير مشكله، وكانوا ينص على أن جزء من التأويل يدخل في باب ماذا؟ المشكل، آسف، جزء من الآية يدخل فيه المشكل، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير. طبعا هذا تخريج لهذه العبارة، ولا تزال يعني محل للنظر، قد اجتهد المجتهد في النظر في عبارته ويظهر له غير ذلك، وقد يقول قائل لا إنها من باب المقابلة بناء على أن كل ما مضى مقابلات، فهذه مجالها ومحلها واسع جدا. لكن من خلال تتبعي كتابه نجد أن مصطلح التأويل عنده يساوي لمصطلح التفسير، يعني مصطلح التأويل يساوي مصطلح التفسير، فيكون عاما في جميع آي القرآن. وكما قلت لكم هي محل النظر، لكن الذي نستفيده على الأقل أن هذه أنواع من علوم القرآن ذكرها في هذا الموطن. الفقرة التي بعدها ليست واعلموا فقرة ونحن. ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد من مساخطه، وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه الأسطر يبين فيها المؤلف عن منهجه، يعني ما هو منهج الإمام الطبري في تفسيره، هذا هو منهجه في هذه الأسطر. وقد غفل عن هذه الأسطر كثير ممن تكلم عن منهج الإمام الطبري، والسبب يعني سبب هذه الغفلة هو النظر إلى عناية الإمام بسرد الأسانيد، يعني عناية الإمام بسرد الأسانيد، وعدم قراءة هذه المقدمة قراءة تحليلية للنظر في المنهج الذي سلكه الإمام. ومن هنا أقول، وقد سبق أن ذكرت هذا كثيرا، إن من أهم ما يجب أن اعتني به طالب العلم القراءة في المقدمات، يعني مقدمات الكتب، لأن في الغالب العالم يضع منهجه في مقدمته، في الغالب يعني يبين عن منهجه الذي سيسلكه في الكتاب في مقدمته، يبين عن أهمية كتابه، عن أهمية العلم الذي يتكلم فيه، عن منهجه في هذا الكتاب في الغالب، وقد يذكر شيئا من منهجه في ثنايا كتابه مما لم يذكره في المقدمة. لكن أيا ما كان، فالمقدمة هي في الحقيقة مرآة لتعكس ما بداخل هذا الكتاب. فالغفلة عن قراءة المقدمات نخسر بها شيئا كثيرا من العلم بمناهج الأئمة وبمناهج التأليف وبمناهج هذه الكتب وهذه العلوم التي نقرأ فيها. فلو قلت لك مثلا ما هو منهج الماوردي في تأليفه للكتاب، ستجده قد ذكره في عدة أسطر، كيف بنى كتابه، ابن الجوزي كيف بنى كتابه وما هو منهجه فيه، أبو حيان الأندلسي كيف بنى كتابه وما هو منهجه فيه، كل هؤلاء العلماء ذكروا في مقدمات تفاسيرهم هذا الأمر. فمهم جدا لطالب العلم أن يقرأ في المقدمات، سواء في أي يعني في أي علم من علوم، يعني في أي علم من علوم، سواء في علم التاريخ أو في علم الجغرافيا أو حتى في علم التراجم إلى آخره، لكي تعرف ما هو منهج هذا الكتاب. يعني أحيانا قد العنوان يبين عن شيء من منهج الكتاب، وأحيانا قد لا يبين، فإذا قرأت في مقدمته تبين لك الأمر. ننظر نحن الآن في تحليل هذه العبارات. يقول الإمام: ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه. معنى ذلك الآن الإمام سيعتني بقضية المعاني، يعني تأويل، شرح تأويله، يعني شرح تأويل المتأولين له، لأن تأويل من تأوله، فسيشرحه وسيبين هذا، وبيان ما فيه من معاني، يعني ما في القرآن من المعاني. منشئون كتابا، وطبعا الجملة اللي هي إن شاء الله في ذلك استثنائية، منشئون آسف اعتراضية، منشئون كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه. تلاحظون هذه العبارة يرددها العلماء في كل جيل، يعني في العالم في كل جيل يذكر هذه العلة، وكانوا يقول إن علماء أو إن أهل عصره، أهل عصره بحاجة إلى أن يكتب لهم تفسير بطريقته التي يؤديها إليهم هذا العالم. فلو رجعنا إلى مثلا الواحدي في كتاب الوجيز، سنجد أن سبب تأليف الوجيز هو طلب أهل عصره أن يكتب لهم كتابا وجيزا بحيث لا يكون مثل البسيط وينحط عن رتبة الوسيط، يعني يكون أقل. ويذكر سبب ذلك أن الناس عندهم مشاغل، تجد أن هذه العلة موجودة في كل عصر. فإذا العالم يأتي في كل عصر ويقول أن الناس بحاجة إلى أن يقرب لهم كتاب الله سبحانه وتعالى فيؤلف، وقل ما عالم تجده إلا وتجد أنه يشير إلى مثل هذا، إلا من يكتب لطلاب العلم يكون كتابه مرتفع عن طبقة طلاب العلم. لكن الإمام رحمه الله تعالى يرى أن ما يذكره هو مستوعب وشامل لكل ما يحتاج إليه الناس في هذا العلم. قال عنه واصفا جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا. وأيضا هذه أيضا من العبارات التي يريدها العلماء، في أنه يرى أن كتابه يكفي عن إيش؟ عن غيره، لكن الباحث يرى أن كتابه استوعب فيه جانب وهناك كتب أخرى استوعبت جوانب لم يستوعبها. ولا يوجد كتاب في التفسير أو في غيره يقال إن هذا هو الكتاب الذي لا يمكن يحتاج الناس إلى غيره أو لا يمكن يحتاج طالب العلم إلى غيره، ولكن هكذا نظر العالم إلى كتابه وكأنه أراد أن يوفيه ما يظن هو أنه كاف للناس. ثم قال ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه. من هم الحجة؟ هو لما يقول لنا هنا من هم الحجة ولا لا؟ طيب إذا نحن استقرأنا كلامه سيأتينا أيضا نص لكلامه نعرف من هم الحجة، وأيضا إذا استقرأنا كتابه سنجد أن الحجة عنده ثلاث طبقات، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. من أين يعني من أين وجدنا هذا؟ من ما سيذكره في المقدمة في موطنين أو أكثر، وأيضا من استقراء إيش؟ الذين نقل عنهم التفسير. لم ينقل التفسير عن طبقة تلي طبقة أتباع التابعين، يعني لم ينقل التفسير عن طبقة تلي طبقة أتباع التابعين، فانتهى أو وقف عند طبقة أتباع التابعين. وكل المصنفين في التفسير المنقول عن السلف وقفوا على هذه الطبقة، وبعد هذه الطبقة صار علماء السنة ينقلون أقوال هؤلاء ويقررون العلم من خلال أقوالهم. ويبدو أن هذا في عموم العلم سواء في التفسير أو في غيره. لكن الآن عندنا الآن قال أنه كما قال أحد وقال في كل بما انتهى إلينا، عبارة انتهى إلينا نفهم منها إذن أن الإمام ليس عنده روايات أكثر مما ذكره هنا، بمعنى أنه سيحرص أن يذكر كل ما عنده من الروايات. كيف طريقته في ذكرها؟ خصوصا إذا وردت لفظة في القرآن في أكثر موطن سنجد أنه مرة يقول وقد سبق أن ذكرنا القول في تفسير هذه اللفظة بما أغنى عن إعادته، وأحيانا يقول بما أغنى عن إعادته غير أن نذكرها هنا ما لم نذكره هناك، ثم يذكر أيضا إضافة أو أسانيد أخرى. فإذا معنى ذلك إذن هذه العبارة تشعر بأن ما عند الطبري قد جعله في هذا الكتاب. فإذا قال أحد إنه قد يكون الطبري عنده روايات لكنه تركها، نقول هذه العبارة تشعر بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنه قال بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، يعني سيجمع كل ما يتعلق بالآثار المتفقة على تأويل آية أو المختلفة في تأويل آية. ثم قال بعد ذلك ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، يعني إذن سيكون عنده عناية بالاتفاق اللي يسميه هو الإجماع الحجة، وعناية إيش؟ بالاختلاف، سينص على الاتفاق وعلى الاختلاف، وهو كذلك سار في جميع كتابه. ثم ذكر تبيين العلل، وهذا مما يتميز به تفسيره، لأنه قال ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم. فإذا إذا ذكر قولا سيذكر علته، وإذا ذكر قولا آخر مخالف له سيذكر إيش؟ علته. وهذا على الغالب، يعني الغالب أنه يذكر علل كل قول. ثم قال وموضح الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. الآن إذن الآن عنده أيضا بعد ما يذكر اختلاف يذكر ماذا؟ الصحيح من هذا الاختلاف. يعني معنى ذلك أنهم إذا اتفقوا وقف مع اتفاقهم، إذا اختلفوا ذكر عللهم ثم ذكر الصحيح منها أيضا معللا تصحيحه، لماذا صح هذا القول وترك هذا القول، لماذا صح هذا القول وترك هذا القول. نرجع الآن العبارة التي ذكرها في أول كلامه لما قال ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه. هو الآن إذن سيصب تفسيره أو نقاشه التفسير على المعاني، وقد أشار إلى هذه الفكرة في غير ما موطن في تفسيره، وبين أن كتابه هو لبيان المعاني وليس لغرض آخر، وأن ما يوجد من بعض المعلومات أو العلوم التي ذكرها فإنها لخدمة هذا الغرض وليس لاستيعاب ذلك النوع من العلم، لخدمة بيان المعنى وليس لاستيعاب ذلك العلم. بمعنى أنه لو أراد أن يصنف كتابه في معاني القرآن وإعرابه لاختلف منهجه، فإذا ليس كتابه مبنيا على بيان الأعاريب وإنما يأتي الإعراب لخدمة المعنى، يعني يأتي الإعراب لخدمة المعنى. هذا طبعا في الغالب، إذن قضية المعنى هي الأصل عنده في هذا الكتاب. تأتينا مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، وذكرت لكم قبل قليل غفلة بعض من تكلم عن منهج الطبري. الطبري الآن في هذه العبارة وكذلك سنراها في جميع المقدمة بل في استقراء جميع تفسيره قضية يقينية لا تحتاج أصلا إلى بيان أو إلى قصد إلى لا تحتاج إلى تدليل، لكن لابد من ذكرها، وهي ما هي منزلة الأسانيد في مقام التصحيح والتضعيف عنده من خلال هذه العبارة. هل سيقف الطبري مصححا ومضعفا للأسانيد من خلال هذه العبارة؟ كل ما انتهى إلينا يشمل إيش؟ الجميع، يعني من الروايات الصحيحة والتي أقل من الصحيحة، بمعنى أننا نجزم يقينا أن قضية الإسناد عنده لم تكن على ما يظنه بعضهم أن من أسند لك فقد إيش أحالك. يعني بعض من قرأ تفسير الطبري قال بأن الطبري مشى على قاعدة من أسند لك فقد أحالك، وهذا الكلام خطأ محض. يدل عليه هذه العبارة ويوضح هذه العبارة المنهج الذي سلكه في تفسيره، يعني سندا سندا. لو أنت جمعت الأسانيد التي تكلم عليها الطبري في تفسيره، ونحن عندنا الآن أسانيد يعني تعد يعني بأكثر من 1000 إسناد، لم يتكلم في جميع هذه الأسانيد إلا على قرابة 30 إلى 40 إسناد، سواء أسانيد مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جمعت كل الأسانيد ستجد أنها قليلة جدا. فإذا إذا أنت وازنت بين عدد الآثار المتكاثرة عنده والطرق وعدد ما تكلم عليه من الأسانيد، فهل يمكن نقول إن الطبري اعتنى بنقد الإسناد من حيث هو إسناد؟ الجواب لا. يعني بمعنى أقصد من ذلك أن الطبري وهو يذكر رواية عطية العوفي، وهو يذكر رواية علي بن أبي طلحة وكلام عن ابن عباس، وهو يذكر رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو يذكر رواية عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه مجاهد، وهو يذكر هذه الروايات هو يعرف مخارج هذه الروايات ويعرف أن فيها ضعفا، يعني ليس جاهلا بماذا؟ بنقد الإسناد، وليس جاهلا بما في هذه الطرق من مشكلات إسنادية، ليس جاهلا. لكن المسألة عنده وعند غيره من العلماء وهو منهج المحدثين غير ما يتصوره بعض من ينظر في الأسانيد اليوم، وهذا طبعا له يعني مجال طويل لكن لا بد من تقريره الآن هنا لأنه ينبني عليه التعامل مع تفسير الطبري. فيأتي واحد ويقول هذا التفسير لم يحقق. طب كيف تحتاج أنت إلى تحقيق كتاب قام عليه إمام وعلم من أعلام السنة في الأسانيد وكذلك في إيش؟ في فهم القرآن. قد يقول قائل إن الطبري رحمه الله تعالى كان إيش متساهلا في الإسناد. نقول إذا تساهل الطبري في الإسناد وتساهل ابن أبي حاتم مثله يعني تساهل في الإسناد وتساهل ابن المنذر وتساهل أبو الشيخ وتساهل عبد بن حميد وتساهل سعيد بن منصور وتساهل البخاري وتساهل فلماذا أنت إيش لا تتساهل مثلهم؟ يعني لماذا تظن أن كل هؤلاء تساهلوا وأنت الذي ستقوم هذا الإعوجاج؟ لا شك أن هذا فيه خلل في التصور، خلل في التفكير، خلل في المنهج، يعني خلل في المنهج. وأنا لم أجد إلى اليوم عالما من المتقدمين وقف لأسانيد التفسير هذا الموقف. والدليل على ذلك كتب القوم موجودة. ودائما أذكر مثال وأرجو أن يكون مثالا واضحا بابن أبي حاتم. فإذا نظرنا إلى ابن أبي حاتم المحدث ويتكلم عن الرجال في كتاب الجرح والتعديل وينقل عن أبيه وعن غيره من العلماء، تجد أنه ينتقد هذه الأسانيد التي يعتمدها في ماذا؟ في التفسير. فهل ابن أبي حاتم الآن غير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل غير ابن أبي حاتم في التفسير؟ الجواب لا، هو هو وعقله واحد لم يتغير وليس عنده تناقض، لكن مسألة مرتبطة بفهم المناهج. فمنهج الجرح والتعديل هو التحرير في الرجال ومعرفة ما لهم وما عليهم، ومنهج التعامل مع الأسانيد منهج آخر. كيف أستفيد من هذه الأسانيد؟ كيف أوظف هذه الأسانيد في العلم؟ هذه قضية أخرى. المشكلة أن عندنا قوم يعني يناقشون الأسانيد على قاعدة إما وإما، يعني إما أن يكون أبيض مقبول وإما يكون إيش أسود ومرفوض، ما فيه ما يعني ليس هناك إيش مجال للنظر في كيف تعامل هؤلاء العلماء جيلا بعد جيل مع هذه الروايات. ودائما أقول أبغوني عالما وقف من هذه الأسانيد هذا الموقف الذي يقفه بعض المعاصرين بهذه الطريقة، لا يوجد. حتى ابن حجر على جلالته ويتعامل مع الأسانيد ما كان يتعامل بهذه الطريقة التي يتعامل بها من المعاصرون، وإن كان في العجاب تكلم عن مجموعة من أسانيد التفسير وبين حالها، قد بينها قبله الخليلي في الإرشاد وقد بينها العلماء قبله حتى في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في التاريخ الكبير في غيرها يذكرون هذه الأسانيد ينبهون على ما فيها من حيث الجملة. فيقول لك الضحاك لم يلقى ابن عباس، ومع ذلك يعتمدون على رواية الضحاك عن ابن عباس. لكن كيف يعتمدون عليها؟ متى يعتمدون عليها؟ كيف يعتمدون على مرويات علي بن أبي طالب عن عباس؟ ومتى يعتمدون عطية العوفي عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء؟ هذه المسألة مرتبطة بمنهج. كيف سلكه الطبري؟ هو الذي نحتاج أن نعرفه. هذا هو منهج الطبري. لو كان الإسناد فيه إشكال عنده أو مشكلة، يعني الإسناد من حيث هو إسناد فيه مشكلة لما أغفله في المقدمة. لو كانت قضية أسانيد التفسير التي يرويها فيها ما يتصوره بعض المعاصرين اليوم لما ترك مثل الطبري وهؤلاء ذكرت أسماءهم وغيرهم من المعاصرين لهم أو المتقدمين عليهم أو حتى المتأخرين عنهم. فإذا يجب أن نعلم يقينا أن مسألة التعامل مع الأسانيد أو المنهج الأسلم فيها هو المنهج الذي سلكه هؤلاء الأئمة. المسلك الذي سلكه هؤلاء الأئمة هو المنهج الصحيح الذي لا معدل عنه، لا معدل عنه، ولن يكون هؤلاء يخطئون في المنهج. المنهج شيء والخطأ في قضايا أفراد شيء آخر، هذا منهج فلا يمكن أن يخطئ فيه هؤلاء الأعلام الكبار. وأرجع أنتم إلى كتب الزهد، أرجع إلى غيرها من كتب، وستجدونهم يروون ما لا يمكن أن يروى لو كان الحديث من أحاديث الحلال والحرام، ولكنهم يتساهلون لعلل في كل فن أو في كل علم من العلوم. ومن أراد أيضا أن يستزيد من ذلك يمكن يقرأ في مقدمة دلائل النبوة للبيهقي، فقد أشار إلى هذه المشكلة ونص أيضا على التفسير بالذات ونبه على مسألة مهمة جدا في سبب قبول هذه الروايات التي فيها ضعف. وهي أن المعرفة المعنى لا تقوم على الأسانيد فقط، يعني لا تقوم فقط على الأسانيد، بل هناك ما يعضدها من اللغة، وهذا الذي استخدمه الطبري. الكلام الذي ذكره البيهقي تنظيرا ذكره الطبري تطبيقا. لو أنت أخذت كلام الطبري الذي نظره في مقدمة دلائل النبوة ستجد أن الطبري طبقه بحذافيره وتعامل مع هذه الأسانيد ويناقش، وجعل اللغة ميزان في كثير من الأقوال التي يذكرها. على العموم المسألة وإن كان فيها يعني تطول وتحتاج إلى أكثر، لكن أردت أن ننتبه إلى هذه الحيثية، وأن كثيرا ممن يقرأ هذه الجملة يغفل عن أن هذا هو منهج الطبري، يعني هذا عمود منهج الطبري سيقوم عليه كل التفسير، وليس فيه إشارة إلى قضية أسانيد، ولا تكن الأسانيد مشكلة عنده ولا عند غيره من العلماء المتقدمين البتة، وإنما كانوا يناقشون الأسانيد في كتب الرجال ويحررون فيها ويناقشون، وإذا جاءوا يفسرون أو يروون بالتفسير ستجد أن هذه الروايات تأتي ويعتمدون عليها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة جدا انتبه. ولهذا أقول لكم هذه المسألة أن الطبري يعتمد على هذه الآثار التي يضعفها كثير من المعاصرين، وهي معروفة طبعا عند المتقدمين فيها ضعف، لكن المضعفون لا يقيمون عليها معنى. الطبري كان يعتمدها، وغيره طبعا ليس منهجه مستقلا، بل هو هذا منهج المحدثين والذي ساروا عليه، وسنراه ظاهرا جدا ونحن نناقش بعض الآثار المشكلة. لا نجد الطبري يقول وهذه الرواية في فلان وهذه الرواية ضعيفة، إلا كما قلت لكم في شيء معدود ومحدود. ولو تصدى واحد لجمع تعليقات الطبري على الأسانيد ودرسها دراسة مستقلة لكانت بحثا جميلا، يعني يختص بمن لهم عناية بالأسانيد. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع، ولأهميته لعلك تذكره مرة أخرى شيخ عبد الله، وإذا كان في نقاش نناقشه. اقرأه مرة أخرى. قال رحمه الله: ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إليه من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه. بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد من مساخطه، وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا يعني إعادة فقط لتقرير هذه المسألة، فإذا كان فيه نقاش في هذه أو أحد عنده استفسار أو ننتقل إلى فقرة أخرى. طيب أكمل العبارة بعدها. وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية. أعطني العنوان أيضا. القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان، والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو الحكمة البالغة، مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام. نعم، طبعا لاحظوا الآن الطبري بعد أن ذكر المنهج العام له أشار إلى قضية مهمة في علوم، يعني أثر أو أهمية علوم العربية بالنسبة للمفسر. يعني العبارة ذكرها لما قال من لم يعاني رياضة العلوم العربية، كان يشير إلى أنه سيبتدئ بشيء مما يتعلق بعلوم العربية التي هي مهمة لمن؟ أراد أن يفسر القرآن، وذكر طبعا الفصل الأول. هذا الفصل فيه قضايا الحقيقة كثيرة جدا، لكن لعلنا نكتفي بصفحة 12 بعد أن قرر طبعا مسائل في ما يتعلق بهذا الفصل. ذكر في صفحة 12 في آخر فصل في آخر فقرة قال: فإذا كان ذلك كذلك فبين، إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها، والإسرار في بعض الأوقات، والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر، وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، وعن الكناية والمراد من المصرح، وعن الصفة والمراد بالموصوف والمراد والموصوف وعن الصفة والمراد بالموصوف لا والمراد والموصوف وعن الصفة والمراد الموصوف وعن الموصوف والمراد الصفة، وتقديم ما هو في المعنى مؤخر، وتأخير ما هو في المعنى مقدم، والاكتفاء ببعض من بعض، وبما يظهر عما يحذف، وإظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها. ونحن مبين جميع ذلك في أماكنه إن شاء الله ذلك، وأيد منه بعون وقوة. نعم، لاحظوا الآن هو ذكر مجموعة من علوم العربية، يعني بعضها يدخل في ما يسمى فيما بعد بفقه اللغة، وبعضها يدخل في علم البلاغة، لكن كل هذه اللي ذكرها في الغالب لها أثر في قضية إيش المعنى. وهو الآن يقول إن هذا الكلام الموجود عند العرب موجود في القرآن، أصل كل الفصل قائم على هذا، أن ما في القرآن موجود في ماذا؟ في كلام العرب، ولكن ما في القرآن إيش أكثر تميزا مما في كلام العرب. ولهذا في لو نحن قرأنا، يعني بعد ما عرفنا الآن هذه الأنواع اللي ذكرها من العلوم، لو قرأت الأسطر الأربعة التي قبله بعد الآية، وإذا كانت واضحة، طبعا هو ذكر آيات اللي إن أنزلناه قرآن عربية، وإنه تنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني عربية القرآن، علق على ذلك ماذا قال: وإذا كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائما، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدم وصفناه. نعم، هذه من العبارات الطبري المشكلة، لكن عموما يعني كانوا الآن يريد أن يقول إن كلام الذي في القرآن هو عربي كله، لكن إذا أردنا أن نوازن بين ما هو عربي من كلام العرب وما هو عربي من كلام الله، فالمميز بينه مثل المميز بين الخالق إيش والمخلوق، لأن القرآن كلام الله، وما في العربية هو كلام البشر، فإذا سيميزه كلام الله سبحانه وتعالى. تقرير هذه القضية مهم جدا، وسيكون لها أثر، لأنه سيتكلم بعدها عن المعرب، وهل يوجد في القرآن ما ليس بعربي أو لا، يعني سيبني على هذه الفصل الذي بعده ما يسمى بالمعرب أو الأعجمي، يعني هذا القرآن لفظ أعجمي أو أسلوب أعجمي، هذا سيقرره في الذي بعده. ولو تقرأ العنوان عبد الله: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. هذا اللي يسمى إيش المعرب أو العلم الأعجمي. نلاحظوا الآن اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم، وكانوا نص الآن على من العنوان نص على رأيه أنها دخلت في باب إيش الاتفاق بين اللغات طبعا لو تأملتم الآن لو أنتم قرأتم الفصل كامل اللي قبله هو يقرر أن القرآن عربي والآيات في هذا واضحة جدا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على أساليب العرب وسننها في الكلام. ففيه ما ذكر من العلوم اللي ذكرها من علوم العربية مثل قلنا الإيجاز الاختصار الاجتراء الاجتزاء معذرة بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار إلى آخر ما ذكره. وكل هذا موجود في كلام العرب وهو موجود في القرآن وكما قال سيبين بشواهده في كل موطن من المواطن. طبعا المعرب بعد ذلك وتكلم فيه وأطال فيه وذكر يعني كلام السلف أو نص بعض السلف في أنه مثلا قال القسورة قال هو بالعربية الأسد وبالفارسية شار وبالنبطية أريا وبالحبشية قسورة هذا عن ابن عباس. وذكر أقوال أخرى طبعا في غير من المعربات يجبال وأوي بمعه قال سبحي بلسان الحبشة هذا قول أبي ميسرة. وأقوال السلف في هذا كثيرة جدا جدا. طبعا الطبري ناقش هذه نقاش منطقي وخلص إلى أن يعني النتيجة عنده إلى أن هذا مما اتفقت فيه اللغات مما اتفقت فيه إيش اللغات. لكنه وهو يذكر هذا يعني في هذا الأمر نص على دليل منطقي أحب أن يعني يكون حاضر في أذهاننا فيما يتعلق بقضية النفي والإثبات. لو تقرأ عبد الله صفحة 17 وذلك هو معنى قول من روينا وذلك هو معنى قول من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر هذا الباب بنسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينفي بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا. لاحظ الآن عبارة يعني من نسب هذا اللفظ إلى الرومية أو إلى الحبشية هل نفى عنها العربية؟ لا. من خلال الآثار لا يوجد يعني من خلال الآثار لا يوجد يقول هي بالحبشية كذا هذه كلمة حبشية بمعنى كذا فقط. فيقول إذن لم ينفي أن يكون عربيا. بلى لكن ما قال أنه لا يكون بالعربية كذا لا يكون بالعربية قسورة إيه ما نص على النفي. نعم لم ينفي بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا ولا من قال منهم هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني كقول القائل فلان قائم فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قاعد ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهما. لاحظ الآن القاعدة هذه قاعدة مهمة جدا متى يجوز أن يكون الإثبات دليلا على النفي يعني في المتضادات أو المتناقضات يكون الإثبات دليل على النفي. وأكمل العبارة فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى وذلك كقول القائل فلان قائم متكلم فلانا مكلم فلان قائم مكلم فلانا فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام آخر لجواز اجتماع ذلك في حال واحدة من شخص واحد فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به. فكذلك ما قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا وحبشيا بعضها عربيا إذ كان موجودا استعمال ذلك في كلتا الأمتين فناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق غير مبطل. نعم وأرجو أن تكون الفكرة طبعا عنده واضحة يعني معنى إذن الآن هو يرى أن من يقول بأن هذا بلسان كذا يعني من الناس لا يدل على أنها ليست عربية. هذا الذي يريد أن يصل هو إليه حينما يرد عن واحد من سلف أنها بلسان الحبشة كذا بلسان الروم كذا لا يعني أنها ليست عربية. وهذا الذي اختاره وقرره، واختيار طبعا أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من العلماء. المبحث الذي بعده وهو القول في اللغة التي نزل بها القرآن، وما يتعلق بمسألة الأحرف السبعة. طبعا في الأحرف السبعة هو أطال في ذكر الأسانيد، طبعا لا نحتاج نحن نذكر خبر الأحرف السبعة معروف، فهو أطال في ذكر أسانيد الأحرف السبعة وجاء بما عنده من الآثار في ذلك. يعني الآن بالنسبة لطبعة التركي من نهاية صفحة 20 إلى يعني قرابة 3/4 صفحة 41، يعني قرابة 20 صفحة كلها فقط آثار في الأحرف السبعة، يعني آثار متعلقة بالأحرف السبعة وما حولها. ثم بعد أن ذكر هذه الآثار ذكر مذهبه في الأحرف السبعة. طبعا بدأ في صفحة 20 قال أبو جعفر: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية إلى أن قال: فنقول الآن إذا كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه كذا. ثم بعد أن ذكر الأسانيد جاء بالجواب، قال أبو جعفر: صح وثبت. يعني بعد إذا كانت هذه الآثار كلها كما قيلت، قال صح وثبت أن الذي نزل بالقرآن من ألسن العربي البعض منها دون الجميع، لأنه قال أنزل على سبعة أحرف ويرى أنها سبع لغات، وبعض الآثار تشير إلى هذا. طبعا هذا هو اختياره الآن أن القرآن نزل على سبع لغات، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز، يعني بما يعجز عن إحصائه. فإذا الآن مذهبه هو الآن أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات، كقول القائل: أقبل وهلم وتعالى وإلي، وهذا نص عليه هو. الآن طبعا كلام الحقيقة طويل في قضية الأحرف، لكن بحاول أختصر ونقرأ بعض العبارات وبين مذهبه في الأحرف وفي القراءات. طبعا هو يرى أن الأحرف شيء والقراءات إيش؟ شيء آخر، ويرى أيضا أن القرآن شيء والأحرف شيء آخر. يعني من لم يتبين كلام الطبري ويعني يحاول أن يقرأه ويفكك عباراته يقع عنده خطأ في فهم رأي الطبري. يعني الآن عندنا ثلاث قضايا: القرآن والأحرف والقراءات. يعني ثلاث الآن أمور متغايرة: القرآن والأحرف والقراءات. فدعونا نقرأ بعض العبارات التي يتبين منها هذا. في صفحة 52 عبد الله في الفقرة الثالثة: فقيل له، قال رحمه الله: فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت، بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل: هلم وتعالى وأقبل وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني، وإن اختلفت بالبيان به الألسن، كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قوله هلم وتعالى وأقبل، وقوله ما ينظرون إلا صيحة وإلا زقية. نعم، يعني ممكن نسميها على منهج علماء اللغة، أي باب من أبواب اللغة يسمى هذا؟ الترادف. اللي هو الترادف، يعني يمكن نقول إن رأي الطبري أن الأحرف السبعة تساوي إيش؟ الترادف في الألفاظ. الترادف في الألفاظ، لأنه كما قال باختلاف الألفاظ واتفاق إيش؟ المعاني. اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني هو اللي يسمى إيش؟ الترادف. طبعا بيذكر بعد ذلك هذا منهجه، هذا هو رأيه في الأحرف السبعة. الأحرف السبعة هي الآن في الترادف. طبعا سيذكر اعتراض عليه، هو يذكر من قد يعترض عليه أنه لا يوجد الآن في المقروء حرف يقرأ بلغات سبع مختلفات. الآن في المقروء ما عندنا، يعني هل عندنا مثال في المقروء الآن في ترادف؟ هو الجواب، هو نفسه يقول، يرد على ذلك، يقول: قيل إنا لم ندعي أن ذلك موجودا اليوم، وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف على نحو ما جاءت به الأخبار على حسب الرأي الذي ذكره. يقول لو واحد احتج علي يقول أين هي اليوم؟ أقول أنا ما ادعيت أنها موجودة، لكن هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن سيناقش مسألة أخرى في قضية الأحرف الستة. الآن لمين موجودة الآن؟ ما هو مذهبه فيه؟ لو تقرأ الشيخ عبد الله في الصفحة 53 فإن قال فما بال الأحرف الأخرى الستة غير موجودة إن كان الأمر في ذلك على ما وصفت، وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بالقراءة بهن، وأنزلهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنسخت فرفعت، فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة فذلك تضيع ما قد أمروا بحفظه؟ أم ما القصة في ذلك؟ قيل له: لم تنسخ فترفع، ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظها، ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت، إما بعتق أو إطعام أو كسوة، فلو أجمع جميعها على التكفير فيها بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله، مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله، فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به. عموما طبعا لا نريد أن نناقش استدلال الطبري في مسألة، لكن الذي نريد أن نفهم ما هو منهج أو ما هو كيف فهم الطبري حديث الأحرف السبعة. طبعا حديث الأحرف السبعة واضح جدا، الطبري يرى أنه مرتبط كما قال باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. طيب، لا يوجد عندنا الآن في القراءة التي بين يدينا مثال واحد لهذا، فأين هي؟ كما ذكر القائل أو الاعتراض ذكره، إما أن تكون نسخت وإما أن تكون نسيت. قال: لا، هي نسخت ولا إيش نسيت، وإنما إيش اختارت الأمة، يعني تركت، يعني الأمة هي التي تركت. وذكر مثال أو ضرب مثالا، يعني وازنها بكفارة اليمين. ولا يعني لا أعلم أن أحد من المشاهدين يقول أنه يجوز للأمة أن تتفق على تركش إذنتين والاتفاق على واحدة. هو قال هذا رحمه الله تعالى، لكن هذا متعسر أصلا أن يقع، ولم يقع في حكم من الأحكام أن تكون الأمة مخيرة في أكثر من تخير وتتفق الأمة على أن تترك خيارين وتأخذ بخيار، أو تتفق على خيار وتترك خيار. لم يقع هذا في الأحكام، ولا يعرف أنه وقع في ماذا في الأحكام. والمثال يعني قياس مع الفارق، يعني المثال قياس مع الفارق. لكن المهم جدا أن نعرف أن الطبري رحمه الله تعالى مع ضعف قوله هو متناسق في تفكيره، يعني مع ضعف قوله لا نختار قوله لكنه متناسق في تفكيره، فنحتاج أن نفهم هذا. لاحظوا عبارته دقيقة جدا، قال: أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. إذن هو يرى أنش القرآن شيء والأحرف السبعة إيش شيء. ما هو القرآن إذن؟ هذه مسألة مهمة قد تخفى على كثير ممن يقرأ في كلام متقدمين مثل مكي بن أبي طالب والداني وغيرهم. حينما يتكلمون عن القرآن، يقولون هو الموجود بين الدفتين. إيش الموجود بين الدفتين؟ هذا المرسوم، بمعنى الحمد لله رب العالمين، هذا قرآن. لكن كيف قرئ هذا؟ إيش؟ إما أن نقول قراءة أو أحرف، على حسب طبعا الخلاف الوارد. الطبري الآن لا يرى، وسيأتي مذهبه، لا يرى أن الحمد لله على طبعا قراءة شاذة، والحمد لله لا يراها أصلا من الأحرف، خارج عنده، ويسميها قراءة، وسيأتي إن شاء الله بيان مذهبه. لكن المقصود الآن أن نفهم أنهم حينما يقولون أمرت بحفظ القرآن، القرآن هو المرسوم بين الدفتين، كيف يقرأ هذه قضية أخرى، يعني كيف يقرأ هذه قضية أخرى، وهذه إذا فهمناها تهون علينا أن نعرف، وفهمنا مذهب الطبري تهون علينا أن نعرف لماذا الطبري يعترض على بعض القراءات التي يرى غيره بعده أنها متواترة. يعني هذه تهون إذا فهمنا منهجه. فالطبري رحمه الله تعالى متناسق في تفكيره، وما توصل إليه من النتائج بناء على التفكير الذي ذكره بالنسبة له متناسق، لكن لا شك أن النتيجة خطأ، لم يوافقه عليها علماء الأمة، لكن الذي يريد أن ننتبه له هذه الحيثية. طيب، هذا الآن مذهب في القراءة عرفناه أنه يراها اتفاق اختلاف الفاظ واتفاق معاني. ما هو طيب القراءات الآن التي تقرأ، ما علاقتها بالأحرف؟ لو تفتح صفحة 60 الفقرة الثانية، فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بمعزل، لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة. طيب، يعني الآن هذا الآن الكلام الآن ذكره فيما يتعلق بالاختلاف في القراءة. يقول اختلاف في القراءة بمعزل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صار عندنا كم عندنا الآن من مصطلح؟ 3. عندنا مصطلح القرآن، مصطلح الأحرف 7، مصطلح القراءات. يعني مصطلح القرآن، مصطلح الأحرف 7، مصطلح القراءات. هذه 3 مصطلحات ذكرها الطبري وميز بينها، فرق بينها. معرفته مهمة لنعرف مذهب الطبري، ليس لنتبناه ولكن لنعرف التناسق عنده في الرأي الذهاب إليه فقط. يعني على الأقل نعتذر له ونقول هكذا فهم الطبري رحمه الله تعالى، وإن لم نكن نوافقه في ماذا؟ في النتيجة. لأن لا أريد أن أقول كثير عشان ما أكون مبالغ، يعني بعض من قرأ كلام الطبري لم يفهم وجه كلام الطبري ولم يعرف أن الطبري يفرق بين هذه القضايا 3، فوقع عنده اضطراب في فهم كلام الطبري، يعني اضطراب في فهم كلام الطبري. فإذا مهم جدا نعرفها. إذن الأحرف 7 تتعلق ما يمكن سميه الترادف. القرآن هو ما بين الدفتين، كيف يقرأ القرآن؟ هذا وقع خلاف مثل ما يقول، وهو بمعزل عن الأحرف 7. فإذا فهمنا منهجه في هذا، معنى ذلك أنه يرى أن القراءات بمعزل وتناقش كقضية علمية، ليس على أنها بصورة أنها منزلة كتنزيل الأحرف 7. وأقول والله أعلم، لو كان بين يدينا على الأقل مقدمة جامع القراءات له لتبين لنا شيء من هذا، لكن من خلال الاطلاع على منهجي في التعامل مع القراءات واضح جدا جدا منها أنه لا يتعامل معها على أنها منزلة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يقينيا، لأنه كان ثابتا عنده ثبوتا يقينيا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صاحب آثار ويقف عندما هو أقل من ذلك، فكيف يعترض على ماذا؟ على قراءة يراه هو أنها ثابتة. فإذا المسألة هنا عندنا أن نعرف ما هي القراءات عند الطبري ومن أين جاءت هذه القراءات. هو لا يرى أنها مثل الأحرف منزلة، أما الأحرف منزلة ليس عنده فيها إشكال، لكن لفقدنا لكتابه هذا تنقص عندنا نظرية الإمام الطبري عن القراءات. لكن ممكن من استقراء كلامي عن القراءات وهذا الكلام ذكره في المقدمة يشعر أو يشير إلى أن القراءات عنده ليست من الأحرف وليست بمثابة المنزل من الأحرف وليست أيضا بمثابة النص القرآني، بمعنى أنه لو قرأ قارئ، يعني لو قرأ قارئ في قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين مثلا بالكسر، هو سيرى أنها خطأ، لأنه لم يرد عن أحد من القارئين أنه قرأ هكذا أبدا، وهذا ينص عليه أحيانا، فأنا اعتبره خطأ لأنه خلاف في ماذا؟ في نطق اللفظ هذا بهذه الطريقة. لكن العالمين هذا قرآن، هل العالمين قرآن؟ الحمد أو الحمد هذا قرآن، هل تضم؟ وهذه قراءة المتواترة فيعتبرها قراءة، أو يقرأ الحمد ولهذا يذكرها، يذكر القراءات ويعلل لها حتى للشواذ يعلل لها ويبين وجهها من اللغة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعترض على ما يعترض عليه. فوين كان الوقت يعني ضاق علينا، لكن أريد أن ننتبه لهذا. ويا حبذا أيضا لو تكتب مقالة في فقط معرفة كيف أو معرفة منهج الطبري في الأحرف السبعة والقراءات، يعني مقالة قصيرة ممكن تكتب تتبين من خلال كلامه ومن خلال بعض تطبيقاته، وأنه عنده ثلاث قضايا كما قلت لكم. إذا فهمنا هذه سنعرف على الأقل من باب العذر لهذا الإمام الذي أتاه الله سبحانه وتعالى هذا العقل الكبير، ونحن نستفيد من علمه. ما يأتينا واحد ويقول أنه أنكر قراءة متواترة أو يقول يعني يشنع عليه تشنيعا كبيرا، فنقول على رسلك افهم أولا كلامه وافهم منهجه وكيف هو فهم الكلام، ثم بعد ذلك اعترض عليه. فمن باب الأدب أن نعرف كيف فهم، ثم بعد ذلك هذه النتيجة توصل إليها رحمه الله تعالى ليست النتيجة التي توصل إليها غير من العلماء، بل جمهور علماء الأمة إن لم يكن اتفاق علماء الأمة على غير ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذه المقدمة. الآن قصده الآن شيخ في حرف وقراءة، سم قصده بالحرف هنا في هذا الموضوع القراءة. قراءة، نعم قراءة. يعني في قراءة قديمة بس ما أذكر الآن في تخريج لها، وإشكال هو إشكال أيضا حتى عند مكة رحمه الله تعالى في فهم عبارة ابن جرير، يعني إشكال حتى عند مكة رحمه الله تعالى في فهم عبارة ابن جرير. ما أعرف والله، ما أعرف الآن، ما أستطيع أن أجزم هل هو قبل أو بعد، لكن أحيانا نذكره، يعني يذكره في هذا الكتاب. الله أعلم، قد يكون موازن، قد يكون لما قرئ عليه أضاف هذه الفائدة ما تستطيع تثبتها، لكن لعلك تحصل عليه إن شاء الله وتفيدنا بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.